سبحانك لا يعجزونك، سبحانك تعالى محالهم، تسمع كلامهم ترى مكانهم، لا يخفى عليك شيء من حالك، فهم خلق من خلقك وأنت خالقهم وأنت ربهم، لا ند لك ولا شريك لك ولا زوج لك ولا كفو لك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بك من شر كل حاسد وحاسدة، أعوذ بك من شر كل حاقد وحاقدة، أعوذ بك من شر كل ماكر وماكرة، أعوذ بك من شر كل نفس خبيثة، لا إله إلا أنت، تعلم أبداننا وما سكنها من علل، تعلم أبداءنا وما سكنها من بس وعلل، تعلم أبداننا وما سكنها من جل وعلل، تعلم أبداننا وما سكنها من شياطين وعلل، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، إليك ندعو وإليك مآب، لا إله إلا الله، أتى الله الخالق الباري المصور، أنت الله، أنت الله في السماء إله وفي الأرض إله، واحدا أحدا فرضا صمدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نسمعها لكل جان، نسمعها لكل شيطان في العقول والأفهام، في الأيدي والأقدام، في اليمين وفي الشمال، في النطق والكلام، في اليقظة والمنام، نسمعها، لا إله إلا الله في القلوب والجنان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، بها نحرق كل شيطان كافر أشرك بالله، أشرك بالله، أشرك بالله، كفر بالله، أشرك بالله، كفر بالله، سجد لغير الله، سجد لغير الله، نسمعها لكل جان، نسمعها لكل شيطان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نفك فك قلوبنا. العقول والأفهام وسوس في العقول والأفهام أبلغ في العقول والأفهام أورث النسيان في العقول والأفهام توارى في العقول والأفهام شيطان مارد على العمل في القول حاسد، في الكلام حاسد، في القرار حاسد، في المحبة حاسد، في القبول حاسد. الله أكبر يا كل حاسد وحاسدة، حاسد وحاسدة، حاسد حاسد حاسد، من الأقران حاسد، من الزملاء حاسد حاسد، في العمل حاسد، في العمل حاسد، في المكتب حاسد حاسد، في المال حاسد حاسد، في الرتب حاسد حاسد، في النجاح في النجاح في النجاح حاسد. الله أكبر من كل حاسد حاسد وحاسد، حاسد وحاسد، حاسد حاسد حاسد وحاسد. الله أكبر من كل حاسد أصاب بقوة، حاسد أصاب، حاسد أصاب، أصاب بقوة. الله أكبر من كل حاسد حاسد حاسد حاسد أصابت بقوة، حاسد حاسد حاسد أصابت بقوة. الله أكبر يا كل حاسد حاسد، نظر وما ذكر حاسدة، نظرت وما ذكرت. الله أكبر يا كل حاسد حاسد حاسد حاسد وحاسدة. الله أكبر يا كل شيطان سجن حسدا، أتلف العقول حسدا، أورث النسيان حسدا، أثقل الكلام حسدا، غير الطباع حسدا، أعجز الأطباء حسدا، شيطان بائد سكن حسدا، شيطان بائد سكن حسدا، شيطان بارد سكن حسدا، آذى حسدا، ظلم حسدا، توارى حسدا، شيطان حاسد، شيطان حاسد لمحط النعم، شيطان حاسد لمحط النعم، شيطان حاسد لمحط المال والنعم، شيطان حاسد لمحط العمل والنعم، شيطان حاسد، شيطان حاسد، شيطان حاسد، شيطان حاسد، شيطان سكنت، شيطان توارت، شيطان سكنت، شيطان حاسد، شيطان حاسد، شيطان حاسد. الله أكبر من كل حاسد حاسد تمنى زوال النعم، حاسد تمنى زوال النعم، حاسد تمنى زوال النعم، حاسد تمنى زوال النعم، حاسد تمنى زوال النعم، حاسد تمنى زوال النعم، حاسد تمنى زوال النعم، حاسد تمنى زوال النعم. يهودي يهودي يهودي يهودي تواب حسدا شيطان يهودي تواب حسدا شيطان يهودي يهودي يهودي تواب حسدا شيطان يهودي تواب حسدا شيطان شيطان يهودي شيطان يهودي تواب حسدا شيطان يهودي تواب حسدا شيطان يهودي تواب حسدا شيطان يهودي تواب حسدا شيطان يهودي تواب حسدا شيطان يهودي تواب حسدا شيطان يهودي تواب حسدا شيطان يهودي يهودي يهودي شيطان يهودي تواب حسدا شيطان يهودي تواب حسدا شيطان يهودي تواب حسدا شيطان يهودي تواب حسدا شيطان يهودي سكن حسدا سكن حسدا ظلم حسدا عذب حسدا أضرب حسدا عطل العمل والمال حسدا شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي سكن حسدا شيطان يهودي سكنت حسدا الله أكبر من كل مارد يهودي مارد يهودي مارد يهودي مارد يهودي سكن حسنا مارد بملوك جار يهودي مارد تبير يهودي بملوك الجار مسعودي مارد يهودي بملوك الجار يهودي مارد يهودي بملوك الجار يهودي ملك يهودي بملوك الجار ملك يهودي بملوك الجار ملك يهودي بملوك الجار ملك يهودي بملوك الجار ملك يهودي بملوك الجان، ملك يهودي بملوك الجان، ملك يهودي بملوك الجان، ملك يهودي بملوك الجان، ملك يهودي بملكات الجان، ملك يهودي بملكات الجان، ملك يهودي بملكات الجان، ملك يهودي بملوك الجان، ملك يهودي بملوك الجان، ملك يهودي بملكات الجان، ملك يهودي بملوك الجان، ملك يهودي بملكات الجان. الله أكبر بملك الملك بملوك الجان، ملك بملوك الجان. الله أكبر بملك الملك بملوك الجان، بملوك الجان، بملوك الجان. ملك بملوك الجان بجنوده، ملك بملوك الجان بخدامه، ملك بملوك الجان بحراسه، ملك بملوك الجان بأعوانه. الله أكبر يا كل ملك من ملوك الجان، تجبر كثيرا ملك بملوك الجان، طغى كثيرا ملك بملوك الجان، تحدى كثيرا ملك بملوك الجان، سكن حسدا ملك بملوك الجان، طغى حسدا ملك بملوك الجان، أقرض حسدا ملك بملوك الجان، عطل العمل حسدا ملك في العقول والأفهام، ملك بملوك الجان، ملك بملوك الجان، ملك بملوك الجان، ملك بملوك الجان، ملك بملكات الجان. الله أكبر من كل عفريت طيار، الله أكبر من كل شيطان طيار، من الأبانسة طيار، الله أكبر من كل شيطان طيار، شيطان طيار، شيطان طيار، شيطان طيار، مارد طيار، من الأبانسة طيار، عفريت طيار. الله أكبر من كل جان طيار، شيطان طيار، مارد شيطان، مارد شيطان، مارد طيار، بملوك الجان طيار، بملوك الجان طيار، بملوك الجان طيار، شيطان كبير طيار، شيطان كبير طيار. الله أكبر من كل جان في العقول، جان خدام، جان حراس، جان والبيوت والأهل. شيطان يسمع ويرى. بسحر كامي سكن بسحر عظيم في القدمين أثر كثيرا في القدمين أثر كثيرا في الخطى في بركة القدمين والخطى في بركة القدمين والخطى في سعي القدمين والخطى في كسب القدمين والخطى شيطان في القدمين شيطان على القدمين شيطان في القدمين شيطان بسحر عظيم قيدوه في القدمين صفدوه في القدمين حبسوه في القدمين في الساقين والقدمين في الساقين والقدمين شيطان كبير بسم الله تفك القيود في القدمين على القدمين يسحر بالعقد يسحر بالإبر يسحر بالأقفال يسحر بالطلاسم يسحر بالحساب يسحر بالنجاسات يسحر على القدمين بالإسم والقدمين بالصوت والقدمين بالأثر الله أكبر من كل ساحر وساحرة سحر على الأثر على أثر القدمين سحر بالأثر بأثر القدمين بجوارب القدمين بأحذية القدمين سحر بلباس على القدمين باشر القدمين سكن القدمين عقد عقد في القدمين سلب البركة في القدمين جان سحر في القدمين جان توارى في عضلة القدمين توارى في مفاصل القدمين في عصابة سكن كثيرا في القدمين حبس الدماء في القدمين جاء تقوى من حسد جاء اهتمى بالحسد في القدمين في قوة الخطى في قوة السيف في قوة المشي في قوة القدمين جاء يسمع ويرى بسم الله تفك العقد والأسحار في القدمين حول القدمين مع القدمين جان كبير شيطان وعاشق في القدمين عاشق عاشق في القدمين عاشق عاشق عاشق في القدمين عاشق وعاشق في القدمين عاشق وعاشق في القدمين عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق في القدمين عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق في القدمين عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق في القدمين عاشق عاشق تملك سكنة القدمين عاشق تملك سكنة القدمين عاشق عاشق سكنة القدمين عاشق تملك سكنة القدمين عاشق تملك سكنة القدمين عاشق تملك سكنة القدمين جل الله عاشق تملك سكنة الأنفاس والقدمين عاشق تملك سكنة الأنفاس والقدمين عاشق تملك سكنة الأنفاس والقدمين عاشق تملك سكنة الأنفاس والقدمين عاشق تملك الأنفاس والقدمين عاشق تملك الأنفاس والقدمين عاشق جلاله الله جلاله الله جلاله الله باعدت بين الزوجين تملكت الأنفاس والقدمين تملكت الأنفاس والقدمين عاشق عاشق جلاله الله جلاله الله جلاله الله سكنت في عقله سكنت في نطقه وفهمه سكنت في نطقه وكلامه وبيانه سكنت في قلبه سكنت في فؤاده في سواده وعورته سكنت بعدت في الزواج سبعدت في فراش الزواج في فراش باعدت في فراش أبعدت عاشق بسحر عاشق بحسد عاشق بسحر عاشق بحسد عاشق بسحر تعت القوى عاشق بسحر عاشق بحسد عاشق بسحر عاشق بحسد عاشق عاشق ظالما عاشق عاشق ظالما عاشق عاشق عاشق ظالما عاشق عاشق عاشق ظالما جلال الله اسمعي وعي فلقد جل الله جل وعلا الحال انك شيطانه او جنيه عاشقه فاسمعي وعي ان الله جل وعلا حرم الظلم الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محاضره فاياك والظلم فأوصيك بتقوى الله جل وعلا فهي وصية الله للأولين والآخرين فقد جعل الله جل وعلا أنفاسك وحركات. أنت الآن عاشقة في عقله وجوارحه وقدميه وسورته. وحينما سألته البارحة عن حاله مع أهله يقول عادي، لكن تبين أن الأمر يختلف عن ذلك، والآن علم السبب بفضل الله تعالى. فاسمعي يا شيطانة أو جنية كافرة عاشقة، أسلمي لله جل وعلا، أسلمي لله سبحانه وتعالى، واعلمي أن الدين عند الله الإسلام. ونحن في البداية نوجهك وندعوك إلى البر والخير والتقوى. أسلمي تسلمي، واعلمي أن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر لمن تاب وآمن وأحسن. جنية عاشقة، شيطان عاشقة، أبعدت الرجل عن عمله وعن كمال التزامه وعن قوله وفصاحته وبيانه، وأبعدت عن حله وفراشه وزوجه، وأنت تختفين في البدن بقوة. سحر حسد عشق، العشق جليل ظاهر بإذن الله جل وعلا، والآن أحوالك ظاهرة بإذن المنعم والمكرم جل وعلا. ومن يهن الله فما له من مكرم، فإني أعظك طاعة للمولى. فإن الله حرم عليكم المكث في الأبدان فهي عليكم حرام، وسع الله لكم الأرض مشرقا ومغربا فلا تضيقوا ما وسعه الله تعالى، فلا تكون عونا وموعا للكافرين والظالمين والحسد والسحرة والمشعوذين. قال الله تعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم الله. عاشقة انها البداية، وجل الله تعالى الانفاس بنوا الدرامة، بشر الله تعالى كل الاحوال عيانا. فعيل، فان ما هو خفي عنا الله يجليه لنا بكلامه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إله مع الله. إذا حري بك أن تأتي إلى دين الله جل وعلا، فإن هذا الرجل ظلم ظلما كبيرا وظلم ظلما كثيرا، وأنت تعيد هذا الكلام جيدا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ترتعدين واضطربين في شقه، بل أقول في سواده، بل أقول في خده وساقيه. نعم، جل الله تعالى الحب في أنفاسه ويديه بفضل الله جل وعلا. فاسمعي إلى كلام الله. قال الله جل وعلا: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا يدل على قوة المادة التي بها ولجده. أكانت عشقا أو عينا أو نظرة أو سحرا، لكن الله تعالى يجلي اضطرابا لا إراديا وحركة وتغيرا كليا. لكن نرى كل هذا بعين الحال، نراه الآن حقيقة، لكن يرى من خلاله أنك في البدن ترتعين وتضطرين أنت لسه، ويدل كذلك على أنك متشبثة بهذا الجسد تشبثا عظيما. ولهذا أنا أعينك في بداية السير، إن جئت إلى الله فهذا خير، وإن تنحيت فهذه حركة وإشارات وإيمانات وارتعادات وتحولات ليست منه حقيقة، إنما منك، لكنك تخفين معها عدم النطق والبيان. لكن أقول فإننا نقرأ وأرى ما يقع منك، وهو نعم القول والبيان بالاستجابة لله تعالى، لكن نريده عربيا مبينا واسلاما تاما لله جل وعلا، واخوه خروجا صادقا، لكن معه ان يرجع الى عقله والتزامه وكلامه وثباته وزوجه وحله باذن الله جل وعلا، لانه جئناك بالحق والهدى والخير. صح الله؟ جئناكم جميعا ليس أنت إذا كنت أكثر وكنتم مثنى وفرادة أو اجتمعتم عليه مثنى وفرادة وقلدتم حاله فإني أعظكم لله مثنى وفرادة أن تتفكروا وأن تتدبروا وأن تأتوا إلى الله أفواجا. فأسلمي لله جل وعلا. أسلمي تسلمي. ما ذنبه كيف أوذي منك أذية بالغة؟ صح لا؟ أوذي أذية بالغة. أوذي حتى تنحى عن رتبته وتنحى عن منصبه وقدم استقالته. صح لا؟ وأنت أنت من يسير في هذا سير خفي خبيث تعدينه مع حله في خفاء. كل هذا من أجل أن تضل أهواء أهواء حرمها الله جل وعلا. الظلم حرام، الظلم حرام. فإني أعظ الذكر والأنثى، القريب والبعيد، الصغير والكبير، أعظكم لله جل وعلا أن تجعلوا ما حفظكم الله جل وعلا لله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أين عن البارحة هناك من يرفع التوحيد؟ أين عن رأينا الآن الاعتراف في القدمين؟ والبارحة أيضا رأينا من يعد عدا ويسبح ويرفع التوحيد. لكن نريد بإذن الله جل وعلا أن تتجلى ثمار الإسلام جلية وظاهرة وبقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أقول لكل كافر مسروني يهودي مجوسي بوذي صليبي كيف كان حاله؟ هو يعلم أن النصر من الله آت وما هو آت آت وأن القلوب تفتح وتهدى بإذن الله جل وعلا. إذا جاء نصر الله النور والفتح من الله والهداية من الله فارتقب إن مرتقبون لا يحبسها حابس ولا يمنعها مانع. فالقلوب بإصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قد يحاول كبيرهم أن يحجب هذا النور وهذه الطاقة وهذا الخير لكنه يتعب في النهاية. لأن إذا جاءت الهداية لا يحبسها حابس كما بينا أبدا أبدا. فقد سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوه وجاءت تقول هداية من الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حاربوه ورفعوا في وجهه السيف من السيوف وقلبوا له الامور ولكن جاءهم النصر والفتح والهدى من الله فكانوا على خير. وما يدريك. فاسلموا لله. لقد ظلمتم الرجل وانتم اعلم بالسر والسبب ويعلمه الله لا يخفى عنه شيء. حسد، عين، نظرة، عشق، سحر، عدوان، انتقام، كل ما شيء أنواع الأسحار من صغيرها إلى كبيرها كل هذا يعلمه الله جل وعلا. أحصاه الله ونسوه وما كان ربك نسيا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم الله جل وعلا أحدا كان جنيا أو شيطانا أو إنسيا لا يظلم الله جل وعلا أحدا. حتى بين البهائم يؤخذ حقها من بعضها البعض يوم القيامة. أي نعم لا ظلم اليوم، لا ظلم، وربي لا ظلم. فحري بكم وأنتم الآن تأخذون الأنفاس بمشقة أن تعلموا أن هناك يوم عظيم جدا جدا جدا، وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا فقط بعض يعذبكم ويحرككم، فما ظنكم بالوقوف بين يدي الله الحكم العدل؟ وتعرض عليك الأعمال عليها كأنك تعيش الفول والتو، تراها تلمعها وتبصرها، ترى متى أثبتت ومتى أسأت ومتى كفرت وسحرت وحسدت، تراها ربي عيانا، تراها عيانا. فما هو جوابك؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أذكركم حتى لا يبقى في عقولكم شيء من كثرة الفجر، حتى لا تظنوا أنكم يرفعكم إلى الله شيئا، حتى لا تكونوا تبعا لمن في الجحيم والسعير. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، والعنهم لعنا كثيرا كبيرا وكثيرا. أي نعم، فإياكم أن تكونوا في النهار. والسبب كنا مستضعفين، كنا تبع لمن؟ للحاكمين والناقمين والماكرين والسحرة والمشعوذين وللفواحش والملذات والشهوات تابعين مقادين. إياكم ثم إياكم، إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت تاما، تقطعت بهم الأسباب. لا خلة ولا شفاعة ولا صحبة ولا ناصر إلا من كانوا على حب وخير. أي نعم، نشهد أن لا إله إلا الله، منكم من يقبل بالإيمان، لكن نريد أن يكون جليلا ظاهرا قويا. إذا تحرك ضعف الإيمان نرى أن اليمين ترفع إيمانا، لكن سرعان ما الشمال ترفع قوة وضما وقبضة كفرانا. لكن نريد أن يقبل الكل والجميع إلى الله استسلاما، ونرى أن الشمال تبسط القوة مع رفع الإبهام الكبير على قوة، مع الاضطراب والحركة في القدمين، ومنها كان البدء بإذن الله جل وعلا. فإني أعظكم طاعة للمولى، وقد جل الله تعالى حال العاشقة أسلمي تسلمي لله جل وعلا، أسلمي تسلمي. فإني أعظك طاعة لله تعالى ولا يزنن، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إياك ثم إياك، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أتميل ميلا عظيما؟ أتميل ماذا ميلا عظيما؟ أتميل ماذا ميلا عظيما؟ ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا عاشقا. أسلم لله جل وعلا. كنت شيطانا أو ملكة جنية، أسلم لله جل وعلا، أسلم لله. إني أعدك وأرجوك الجنة عبر السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، تأملي في قول الله جل وعلا: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا، وكررها: ولم يصروا على ما فعلوا. فلا بد من الإصرار على التوبة، لا الإصرار على الذنب والخطيئة. ولم يصروا على ما فعلوا، وكررها لأنها تحركك وتهزك. ولم يصروا، فكل جنية عاشقة تصر إصرار على الوقيعة بين الزوجين وعلى الوقوع على الفواحش والآثام، أذكرها بحكم الله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأنت تعلمين أنك تصرين على أمر ذميم، على أمر لا يحل لك، وهو المكر في بدنه وفي سوءته وأخذ شهوته وبعده عن حله وزوجه. ومن ثم فإن أخذ هذا ما هو إلا سبيل لسوء البقاء، لبقاء الشقاء. فالوظيفة كانت عندك أعلى هي أن يكون لك في التعطيل والتنمير، ومن ثم تملك البدن والسوءات. فإني أعظك طاعة لله تعالى، فأول قيد وجب أن يفك وأن يحل هو أن تعلمي أنك ظالمة لرجل يوحد الله. تقول: ربي الله. ظالمة لأمة توحد الله، تقول: ربي الله. نعم ربي، إنك ظالمة وأنت خلق من خلقه، ووجب أن نكون على الحق والفضل والخير أعوانا. صحبنا إن الدين عند الله الإسلام، وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، وأصلحوا بين أخويكم، لا أن تفرقي بينهما، لا أن تؤذي فراشهما، لا أن تعطلي محبتهما، لا أن تكدري صفو حياتهما. فتوبي إلى الله جل وعلا. ولم ينه هذه القوة التي حباك بها المولى الكريم أنها منه وإليه، فاجعليها في طاعته، تفرق بين يديه ووقوفه حينما تقفين بين يديه. إني لك ناصح أمين، وأعظك وبينك حرف بيت السير. البارحة وقفنا على نقاط شتى هي اليهود والنصارى. نعم وقفنا على اليهود والنصارى، لكن اليوم يتبين من فضل مكرم سبحانه وتعالى أن العاشقة هي السر والسبب، وقد تكون دخيلة واحدة من الشركاء في الرزق والعار والإثم، لكن لها قوة واتصال. عدم اتصال الزوجين والجفاء بينهما والبعد في الغالب منها هي، ولهذا تأثرت به وهي الآن لا تستطيع أن تضبط حركة أبدا. فإني أعظك ونعلم بتوفيق الله أنك تعي كل كلمة نخرجها ونخبرك بها. فأسلمي لله، أسلمي لله، تبرئي من أحوال الكفر عامة. إن كنت كان كفرك أصلي، جئت وأنت كافرة، أم جاء بك كافر وأزمك من كفر أو بسبل وطرق الكفر، أسلمي لله، أسلمي لله. إن قدمت من أي بلد، من أي خطر، من أي مكان، أسلمي لله، فأنت في قلب عبد موحد، وأنت في عقل قلب موحد، وأنت في بدن امرئ موحد يوحد الله جل وعلا. فلهذا أنت على العقل، تجعلين حتى ظنوا أن عنده الزهايمر، وظنوا كذلك أن عنده كفر النسيان، وهذا يسكنه في نسيان أمور شتى وعلى رأسها الطاعات والعبادات والصلاة. أي نعم، وكذلك أمر الفراش والزوجة. أي نعم، فأسلمي لله جل وعلا. فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم كما تخبر أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان يخيل له أنه فعل الشيء ولم يفعله، أي كان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه أتى أهله ولم يأتهم. أي نعم، سحره اليهودي لبيد بن الأعصم حينما سحره بآثاره في مشط ومشاطة، حينما دفنها في بئر رغوان، اليهود عليهم الذل أخزاهم الله. أي نعم، فاسمع واعلم، واسمعي واعلمي، إن الله تعالى قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل ماروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، ولا هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، ولا هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تقول لي أحبه حب كبير كما نرى دائما، تقول لي أعشقه وأحبه ويضم على يدي بقوة. بسم الله تحرق كل شيطانة عاشقة، بسم الله تحرق كل شيطانة عاشقة، بسم الله تحرق كل شيطانة عاشقة، شيطان عاشقة، شيطان عاشقة، بسم الله تحرق، تحرق كل شيطانة عاشقة، بسم الله تحرق، بسم الله تحرق، تحرق كل شيطانة عاشقة، تحرق كل شيطانة عاشقة، بسم الله تحرق كل شيطان، شيطان عاشقة، شيطان عاشقة، لأنهم أقوياء، شيطان عاشقة بحركة قيادية، شيطان عاشقة، بسم الله تحرق كل شيطانة عاشقة، شيطان عاشقة، بسم الله تحرق كل شيطان، تحرق كل شيطانة عاشقة، شيطان عاشقة، بسم الله تحرق، بسم الله تحرق كل شيطان، شيطان عاشقة، شيطان عاشقة، بسم الله تحرق كل شيطان، شيطان عاشقة، شيطان عاشقة، سحرها في البحار، شيطان دعت القوى عاشقة، شيطان دعت القوى عاشقة، شيطان دعت القوى عاشقة، شيطان دعت القوى، شيطان دعت القوى، شيطان عاشقة، شيطان في البحار، سحرها في البحار، شيطان في الأنهار، سحرها في الأنهار، شيطان وصف كثيرا، تروس تروس تروس في قرنيه في قرنيه في قرنيه، تروس تروس تروس تروس في قرنيه في قرنيه في قرنيه، تروس تروس تروس في قرنيه في قرنيه في قرنيه، تروس تروس تروس في قرنيه في قرنيه في قرنيه، شيطان شيطان وصف كثيرا، شيطان شيطان تروس تروس في قرنيه، وصف وصف في قرنيه، شيطان شيطان وصف في البحار، شيطان شيطان وصف في الأودية والنار، شيطان شيطان وصف في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء، شيطان شيطان شيطان شيطان دعت القوة، ملك ملك من ملكة الجار، ملك ملك ملك من ملكات الجار، ملك من ملكات الجار، ملك من ملكات الجار، ملك الملكات الجار، ملك الملكات الجار، ملك الملكات الجار، ملك الملكات الجار، ملك الملكات القوة، شيطان عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق، شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق، شيطان شيطان شيطان شيطان عاشق، شيطان شيطان شيطان عاشق عاشق عاشق، سكنت بقوة، شيطان شيطان شيطان عاشق، عاشق عاشق عاشق عاشق، اختفت بقوة، عاشق عاشق عاشق عاشق بقوة، شيطان شيطان عاشق عاشق، سكنت بقوة، شيطان عاشق عاشق عاشق، ملكتهم بقوة، شيطان شيطان عاشق، شيطان شيطان عاشق، سكنت سكنت سكنت سكنت بقوة، بالقوة. شيطان شيطان شيطان عاشق، شيطان شيطان شيطان عاشق، عاشق عاشق عاشق في القدمين عاشق، في السواك عاشق، في العقل عاشق، في العينين عاشق، عاشق عاشق عاشق شيطان الله بسحر عظيم، عاشق بسحر عظيم، شيطان الله بسحر عظيم، عاشق بسحر عظيم، شيطان بسحر عظيم، عاشق بسحر عظيم، ذلك بسحر عظيم، شيطان بسحر عظيم، عاشق بسحر عظيم، خادمة بسحر عظيم، ساحرة بسحر عظيم، عاشق في القدمين، خواص في القدمين، عاشق في القدمين، غواص في القدمين، عاشق عاشق عاشق عاشق في السوات والعروات، عاشق في السوات والعروات، عاشق في السوات كل شيطان تحرم كل شيطان دماء سامرة اختفت في العظام في الفقرات والعظام في المفاصل والعظام بسم الله تحرم كل شيطان شيطان ساحر بسحر أسود الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة عقد الجاد بسحر الأسود عقد الجاد بسحر الأسود صفد الجاد بسحر الأسود أحكم الجاد بسحر الأسود جاء بسحر الأسود شيطان بسحر الأسود الله أكبر من كل ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم الله أكبر من كل ساحر القاسحة تفنى سحرة بالذبح والدماء سحر، بالذبح والدماء سحر، بالذبح والدماء سحر، بالذبح والدماء، بالذبح والدماء، بالذبح والدماء، بالذبح والدماء، بالذبح والدماء، بالذبح والدماء، بالذبح والدماء سحر. الله أكبر من كل شيطان يسمع ويرى، شيطان يسمع ويرى، شيطان يسمع ويرى، حول البدن يعقد، حول الجسد يعقد، حول البدن يعقد، حول الجسد يعقد، شيطان يسمع ويرى، شيطان يسمع ويرى، شيطان يسمع ويرى، حول الجسد يعقد، حول الجسد يعقد، حول الجسد يعقد، حول الجسد يعقد، شيطان يسمع ويرى، شيطان تسمع وترى، شيطان يسمع ويرى، شيطان تسمع وترى، شيطان ساحر، شيطان ساحر، حول الجسد عقد، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، شيطان ساحر، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، شيطان ساحر، شيطان ساحر، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، حول الجسد عقد، حول الجسد ومط وعقد، عقد شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، ربطت وعقد، ربطت وعقد، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، ربطت وعقدت، ربطت وعقدت، ربطت وعقدت، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ربطت وعقدت، صفنت وعقدت، شيطان ساحر، في الجسد شيطان ساحر، حول الجسد شيطان ساحر، في الجسد شيطان ساحر، حول الجسد شيطان ساحر، في الجسد شيطان ساحر، حول الجسد شيطان ساحر، الكتفين واليدين والقدمين تتحكم فيها أم لا؟ عفوية أنا لا تتحكم فيها لست أنت تخرج وحدها أمشي. طيب ولما كنت تتحرك في قدمين ما تتحكم فيها صح؟ لا في البداية لما كنت متمدد على الأرض وكنت تحرك قدميك من النصف هنا كلها تتحرك لما كنت أكد على العاشقة ما كنت تحكم فيها انت ما تتحكم في شيء خلاص واضح يعني ما تتحكم في قدميك ما تتحكم في يديك ما تتحكم في الراس في الكتفين لما تقوم حركه كذا ما تتحكم فيها صح نعم طيب خير اذا تمدد خلاص ابشر اطول على المكيف شوي ان شاء الله عادة بيسوي له الحركة تسبيح يسوي ريوله بس هاي الحركة اللي تقول تسوي رياضة حركة الرياضة ما يسويها هذه حركة الرياضة كان حركة قوة بس يعني الحين مش متذكرها ما تذكرتها سبحان الله الا حركة انت قمت وسويت حركة رياضة ما تذكرها والله كنت ادري لكن خلاص خلاص جيد فيك أقوياء يحبون الرياضة لا لا مش أنا لا مو أنت اللي فيك لا اللي فيك صار اللي فيك يلا غمض عينيك واسترخي إن شاء الله الأمور خلاص واضحة بإذن الله لكن نحتاج منا يعني صبر وقوة إن شاء الله ندعو القوة الآن هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أوصيكم بالخير كله، أوصيكم بالبر كله معشر. إذا كان يظن كبيركم أو تظنون أن الله تعالى يخفيكم عنا، فاعلموا أن الله لا يرضى بالظلم ولا يحب الظالمين، واختباؤكم في البدن ظلم، والله جل وعلا يجليكم لتكونوا بإذن الله منصفين ومقسطين لا ظالمين. ولقد جل الله جل وعلا حالكم، وإن ادعيتم قوة وحركات بها تجلون آثار قوة، اعلموا أن القوة لله جميعا، فهذه إشارة وليس أن تكون مع الله بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فأوصي كل جنيد في هذا البدن ستنسي تمكن لبي وعقلي حقا، وتمكن من عملي ومالي حقا، ومن حله وفراشه حقا، ولكن اعلموا أن الله جل وعلا يملي الظالم حتى إذا أخذ ولم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك آية لمن خاف عذاب الآخرة، من يخاف وعيد، من يخاف عقاب الله والحساب بين يدي الله جل وعلا، فيتعظ بآية القرآن. فلقد علم الكفرة والفاجرة والموحدون المؤمنون أن هذا الكلام لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وعلموا أن الله أودع بداخله أسرارا لا أسحارا، هي أسرار الإيمان والقوة والإيجابية والخيرية والعزة والرفعة في الدارين لمن آمن. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، ويبشر المؤمنين إنسان وجنة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إيمان وعمل صالح أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالجزاء كبير والعذاب أليم. الجزاء لمن آمن وعمل صالحا، والجزاء الآخر في السعير والجحيم لمن كفر بالله وأساء وما عمل صالحا. فإني أوصيكم بالخير كله، واعلموا أن الله جل وعلا قادر أن يأخذكم أخذ عزيز مقتدر، لكن الله كان بعباده حليما غفورا صبورا شكورا، وكان لطيفا خبيرا. فأقبل يا من ادعيت القوة، أذكرك بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ورب إنه قريب، هذا اليوم الذي تناساه الإنس والجن قريب، هذا اليوم الذي تناساه البر والفاجر. ونقول إن المؤمن ما نسي هذا اليوم، وإن البر ما نسيه، وإن كان الشيطان يريد أن ينسيه، لكنه يتعظ بتلاوة كتاب الله فيقف عند أوامره وزواجره ونواهيه، فتدله على حكم جاء به الله وهو الوقوف بين يدي الله، ليستعد ويأخذ بالقربة ليوقوف بين يدي الله. أما أنتم فقد تناسيتم هذا، وشغلتكم النكبات والزلات والسقطات والشهوات، وادعيتم أن لكم الملك الكبير، وادعيتم أن لكم البأس الشديد، أي نعم، وادعيتم أن لكم العظمة والرفعة والعزة، ولا أحد يقدر عليكم، فجئتم للأبدان فكنتم فيها حربا، كنتم عليها عتابا، وكنتم فيها شقاء، فإني أعظكم طاعة للمولى. إلى كل عاشقة بجندها أو ملكة بخدامها وعباصها وأعوانها، إلى كل لبسوا لباس الحرب ورفعوا سيوف ولباح الحرب عليه باسمه، بأمر من ساحر رسم ووصف، بأمر من ساحر عقد، بأمر من ساحر أو ساحرة، ساحرة ساحرة ساحرة، فإني أوصيكم معشر الجن، معشر الجن بالبر والخير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنكم في هذا البدن في ضلال بعيد، إنكم في هذا البدن في ضلال بعيد، إنكم في هذا البدن في ضلال بعيد، في ضلال بعيد، إنكم في هذا البدن في ضلال بعيد، إنكم في هذا البدن في ضلال بعيد، تمكنت منكم الشهوة فجعلتكم في ضلال بعيد، تمكن منكم السحرة فجعلكم في ضلال بعيد، إنكم في هذا الجسد في ضلال بعيد، تعطلون الصلاة إنكم لفي ضلال بعيد، تعطلون العبادة إنكم لفي ضلال بعيد، تعطلون الذاكرة إنكم لفي ضلال بعيد، تعطلون الفراش والجماع إنكم لفي ضلال بعيد، تعطلون المحبة والمودة إنكم لفي ضلال بعيد، تعطلون العمل والمال إنكم لفي ضلال بعيد، تعطلون الحركة إنكم لفي ضلال بعيد، في هذا الجسد إنكم لفي ضلال بعيد، إنكم لفي ضلال بعيد، إنكم لفي ضلال بعيد، فلا تغير من حال إلى حال إلا بحول الله وقوته، إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته، واعلموا أنكم الآن في الطغيان والكفران في ضلال بعيد، ولا تغير من هذا الحال إلى حال أسنى وأعلى وأنقى إلا بإذن الله وبالإيمان بالله، فأسلموا لله جل وعلا، أسلمي تسلمي، أسلم تسلم، أسلمي تسلمي، أسلم تسلم، أسلموا لله جل وعلا، أسلمي تسلمي، أسلم تسلم، أسلمي تسلمي، أسلم تسلم، أسلمي تسلمي، أسلم تسلم، أسلمي تسلمي، أسلم تسلم، أسلمي تسلمي، أسلمي تسلمي، يا من عثرت في العمل والعقل والفؤاد والجوارح، أسلمي تسلمي، فاعلنيها لله جل وعلا بالاسلام والايمان. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. اسلمي تسلمي، وانظري بالساحر اسلمي تسلمي. نعم باذن الله تعالى لا طاعه لكافر، لا طاعه لفاجر. اسلمي تسلمي، اسلمي تسلمي. اكفر بالكفرة الفاجرة، اكفر بكل كبير في القدم، اكفر بكل كبير في شق شمال وقدم، اكفر بكل كبير في الشق الشمال، في الشق الشمال، في القدم الشمال، في اليد الشمال، في العقل على العقل في الشمال، في القلب على العقل على القلب في الشمال. اكفر بكل كبير في الشمال، في الشق الشمال، في مس في الشمال. اكفر بكل كافر في الشمال، اكفر بكل كبير وكبيرة سكن الشمال. اكفر بمن كفر بالله جل وعلا، اكفر بمن كفر بالله جل وعلا، اكفر بمن كفر بالله جل وعلا. اكفر به، اكفر به، اكفر به، اكفر به، اكفر به، اكفر به. اسلم لله، اسلم لله، اسلم لله في اليمين وفي الشمال، اسلم لله في اليمين وفي الشمال، اسلم لله في اليمين وفي الشمال، اسلم لله في اليمين وفي الشمال، اسلم لله في اليمين وفي الشمال. اسلم تسلم، اسلمي تسلمي. وارفعوا التوحيد طاعة لله جل وعلا، وارفعوا الإيمان، وارفعوا الإيمان، وارفعوا الإيمان، وارفعوا الإيمان طاعة لله جل وعلا. إلى كل جني يعلم أن الفقار حق من الله، وأن القرآن منزل من الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع وسجد لله وقرأ القرآن طاعة لله واحتسب الأجر والثواب ابتغاء مرضات الله. أسلم لله وأسلم لله. إذا قل من آذى الجسد كفرا وآذاه ظلما فجاءه الحق من الله، وجاءه النصر من الله، وجاءه الإيمان من الله. أسلم لله وأعلنها لله، أسلمي لله وأعلنيها لله جل في علاه. فبسم الله لا إله إلا الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله يخلق كل شيطان كافر، بسم الله، بسم الله، بسم الله يعرض كل شيطان كافر، بسم الله، بسم الله، بسم الله يعرض كل شيطان كافر، بسم الله، بسم الله يعرض كل شيطان كافر، بسم الله، بسم الله يعرض كل شيطان كافر، بسم الله يعرض كل شيطان كافر، بسم الله يحرق كل شيطان كافر، بسم الله يحرق كل شيطان كافر، بسم الله شيطان كان زمان يقرب كل شيطان كان زمان يقرب كل شيطان كان زمان يقرب كل شيطان كان زمان يقرب كل شيطان ملكة من ملكات الجان اهتفت بقوة ملكة من ملكات الجاه اهتفت بقوة ملكة من ملكات الجاه اهتفت بقوة بسم الله تحرق كل ذلك كافر ملكة كافر ملكة كافر ملكة كافر ملكة كافر الله أكبر يا كل جان طيار جان طيار جان طيار جان طيار سحر سحر في الجسد سحر سحر العقول على افهام طيار سحر العقول على افهام طيار جددت العقول على افهام طيار جددت العقول على افهام طيار سحر العقول على افهام طيار جددت العقول على شيطان طيار سحر في العقول والأفهام طيار جدد في العقول والأفهام طيار شيطان طيار شيطان طيار سحر في العقول والأفهام طيار شيطان طيار عقل في العقول والأفهام طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار سحر في العقول والأفهام طيار شيطان طيار سحر في العقول والأفهام طيار شيطان طيار سحر في العقول والأفهام طيار شيطان طيار جدد في العقول والأفهام طيار شيطان طيار سحر في العقول والأفهام طيار شيطان طيار جدد في العقول والأفهام طيار شيطان طيار سحر في العقول والأفهام طيار شيطان طيار سحر العقول سحر الأفهام سحر العقول سحر الأفهام شيطان طيار سكن في العقول توارى في العقول سكن في العقول توارى في العقول شيطان طيار سكن في العقول توارى في العقول شيطان طيار سكن في العقول توارى في العقول شيطان طيار سكن في العقول توارى في العقول شيطان طيار سكن في العقول توارى في العقول شيطان طيار سكن في العقول توارى في العقول شيطان طيار سكن في العقول توارى في العقول شيطان طيار سكن في العقول شيطان في العقول شيطان في العقول سكن في العقول شيطان في العقول سحر العقول شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار في اليدين شيطان طيار في الكتفين شيطان طيار في اليدين شيطان طيار في الكتفين شيطان طيار في اليدين شيطان طيار في الكتفين شيطان طيار في اليدين شيطان طيار في الكتفين شيطان طيار في اليدين شيطان طيار في الكتفين شيطان طيار

بسحر يمر بسحر ساهر سحر بسحر يمر ساحر سحرت بسحر يمر سحرت ساحر سحرت بسحر يمر سحرت ساحر سحر بسحر يمر سحر ساحر سحرت بسحر يمر شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر في القدمين شيطان ساحر شيطان ساحر يهودي شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر يهودي شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان ادعى القوة شيطان ادعى القوة شيطان ادعى القوة شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان جلاله الله شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر جلاله الله شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر جلاله الله شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر جلاله الله شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر يفرق كل شيطان ساحر بسم الله يفرق كل شيطان ساحر يفرق يفرق يفرق بسم الله يفرق كل شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان ساحر يفرق كل شيطان شيطان شيطان يفرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان يفرق كل شيطان ساحر يفرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان يفرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان يفرق كل شيطان ساحر يفرق كل شيطان ساحر إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب فلهم عذاب فلهم عذاب عذاب عذاب عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب عذاب عذاب عذاب فلهم عذاب فلهم عذاب فلهم عذاب فلهم عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب عذاب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بسم الله يحرم كل شيطان شيطان شيطان شيطان بسم الله يحرم كل شيطان شيطان شيطان شيطان يحرم كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله يحرم كل شيطان شيطان شيطان طيار شيطان شيطان غواص شيطان شيطان شيطان طيار شيطان شيطان شيطان غواص شيطان شيطان شيطان طيار شيطان شيطان شيطان غواص شيطان شيطان شيطان طيار شيطان شيطان شيطان غواص شيطان شيطان شيطان طيار شيطان شيطان شيطان غواص يحرم كل شيطان طيار يحرم كل شيطان غواص يحرم كل شيطان طيار يحرم كل شيطان غواص يحرم كل شيطان شيطان شيطان شيطان طيار شيطان شيطان شيطان شيطان طيار يحرم كل شيطان طيار يحرم كل شيطان غواص يحرم كل شيطان شيطان شيطان شيطان طيار يحرم كل شيطان شيطان شيطان شيطان غواص يحرم كل شيطان شيطان شيطان شيطان طيار يحرم كل شيطان شيطان شيطان غواص يحرم كل شيطان شيطان شيطان طيار يحرم كل شيطان شيطان شيطان غواص يحرم كل شيطان طيار يحرم كل شيطان غواص يحرم كل شيطان طيار يحرم كل شيطان غواص يحرم كل شيطان شيطان شيطان شيطان طيار يحرم كل شيطان طيار يحرم كل شيطان غواص بسم الله بسم الله بسم الله في القرنين في القرنين يا رب في القرنين في القرنين في القرنين يا رب في يدين في يدين في يدين يا رب يحرم كل شيطان شيطان شيطان طيار يحرم كل شيطان شيطان شيطان غواص يحرم كل شيطان شيطان شيطان طيار يحرم كل شيطان شيطان شيطان غواص بسم الله بسم الله بسم الله يحرم كل شيطان كبير بسم الله بسم الله بسم الله يحرم كل شيطان كبير بسم الله بسم الله بسم الله يحرم كل شيطان كبير طيار طيار طيار يحرم كل شيطان كبير غواص غواص غواص بسم الله بسم الله بسم الله يحرم كل شيطان شيطان شيطان شيطان يحرم كل شيطان شيطان شيطان والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات